القلب بنور وسلام، طاوي نهار وليل وصيام، مليان قلب بنور وسلام، روحه بتنظر للسما دايما، روحه بتنظر للسما دايما، ناسي التعب وكل هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، اسمه البابا كيرلس كان، نسمة التمر وبركة كمان، بيجاهد في الصلوات، كان بيشوف رب القوات، كان بيجاهد في الصلوات، كان بيشوف رب القوات، كان في طهرته ملاك على الأرض، كان في طهرته ملاك على الأرض، روح بترفرف للسماء، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، اسمه البابا كيرلس كان، نسمي التمر وبركة كمان، عاش بالحب ما بين أولاده، داءه حنان ونور إرشاده، عاش بالحب ما بين أولاده، داءه حنان شادو، كان بالروح يعرف أتعبهم، كان بالروح يعرف أتعبهم، يلقوا الراحة وباسمه ينادوا، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، اسمه البابا كيرلس كان، نسمي التمر وبركة كمان، ببساطة بيرعى خرافه، كان صورة حلوة لربه يسوع، كان في بساطة بيرعى خرافه، كان صورة حلوة لربه يسوع، شافه في وجهه جمال أوصافه، شافه في وجهه جمال أوصافه، كان أيقونة وشعب شموع، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، هي صفات راجل قديس كان عايش حياة التكريس، اسمه البابا كيرلس كان، نسمي التمر وبركة كمان، كان راجل قديس بصحيح كل كنيسته بتفخر بيه، كان راجل قديس بصحيح كل كنيسته بتفخر بيه، كان راعي لشعب المسيح، كان راعي لشعب المسيح،